يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بما ورد في الحديث العجماء؟ العجماء البهيمة يعني التي لا تنطق، العجماء التي لا تنطق. نعم.